أو الزكاة الفطر، في عنده واحد في البيت ما بيصلي، بقول يخرج عنه وليه عمره 15-16 سنة. والسؤال الثاني نفسه، إنه يعطيها لغير ناس بيصلوش، ممكن في البيت أو صاحب البيت ما بيصلي يعطيهم يوم فقراء. هنا الحكم يختلف باختلاف آراء العلماء بالنسبة لتارك الصلاة. فمن كان يرى بأن تارك الصلاة كافر وقد بلغ سن التكليف فصدقة الفطر لا تخرج عن الكافر. أما من كان يرى أن ترك الصلاة مع الإمام شرعيتها لكنه مهمل للقيام بها كسلا وليس جحدا كما نرى نحن، فالحكم حينئذ لا يزال قائما، لأن ولي هذا التارك للصلاة هو المكلف بإخراج الزكاة، وابنه لم نخرجه بعد من دائرة الإسلام فلا بد من أن يخرج الزكاة عنه. وأنا الآن كما أنبأتك سلفا نريد أن ندرك الوقت بعد صلاة العشاء في الدار إن شاء الله قبل أن يفشأنا الضيف. نقول لا بعد صلاة العشاء يا شيخ، نستطلع بعد صلاة العشاء. أقول الآن نقوم يعني حتى ما يفتك سريع سوق إن شاء الله. المهم يعد سوق. جزاك الله خير.